قال المؤلف رحمه الله: العصبة. العصبة دم عاصب وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الحقوق التركة سقط. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رد الذكر. متفق عليه. طيب، يقول العاصب من يرث بلا تقدير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الجمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير. من يرث، هذا تعريف العاصب، تعريفه بالحد. وقوله: فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعده، وإن استغرقت الفروض، ترك سقط. هذا تعريف للعاصب بالحكم، تعريف العاصب بالحكم. وأكثر العلماء رحمه الله عرفوا العاصب بالحكم ولم يعرفوه بالحد، قالوا لأن حده لا يخلو من الاعتراف، لا يخلو من الاعتراف. ولهذا قال بعضهم في تعريف العصبة: وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. يعني يقول مثلا، هو تقول العاصب من يرث بلا تقدير، هذا عليه مدخل، لكن أحسن يقول أوضح أننا نعرفه بما له بالعد. نقول العاصب من يرث جميع المال إذا انفرد، ويسقط إذا استغرقت الفروض، ويرث الباقي إذا ماذا بقي شيء. نعم، قول هذا البرهاني رحمه الله عرف العاصب بالحد ولا بالعد؟ ها؟ بالحد أو بالعد؟ بالعد. قل: وكل من للمال طرا ضبط، وحيثما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له، فذاك العاصب والمفضل. نعم. أقسام العصبة. ينقسم العصبة ثلاثة أقسام: عصبة للنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروض والحواشي إلا الأخوة من الأم. كل ذكر وارث، كل ذكر وارث من الأصول أو الفروع أو الحواشي فهو عصب. كل ذكر وارث إلا من الأخ الأم. طيب، الأخ الشقيق عصب، ابن الأخ الشقيق عصب، ابن العم عصب، ابن الخال غير وارث. نعم. ها؟ شلون ابن الخال؟ نعم. أن يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتق والمعتقة. والعصبة بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع ذكر مماثل لهن درجة وصفة أو أنزل منهم في بنات الابن. خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع مع من كنا عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، إذا العصبة بالغير البنات وبنات الابن، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، والأخوات الشقائق والأخوات الأب، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصف. نعم. والعصبة بالغير هن الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، مع إناث الفروض، فنجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء، والأخوات الأب بمنزلة الأخوة الأب. طيب، فإن اجتمعنا هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، من يعصب؟ الشقيق. فنجعل الإناث كالذكور، كما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق وأخ لأب. نقول بنت لها النصف والأخ الشقيق الباقي. طيب، هلك هالك عن بنت وأخ لأب وابن أخ شقيق، هلك هالك بنت وأخ لأب وابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق أقوى، مدرب جهتين، هذا أقرب. نعم، نقول قدم الأقرب أولا أقدم الأقرب أولا. طيب هلك هالك عن بنت وأخت لأب وابن أخت شقيق، ما درست فرائض؟ طيب إيه بنت وأخ لأب، أخت لأب بنت وأخت لأب وابن أخت شقيقة، هل ابن أخت شقيقة أقوى من أخت لأب؟ ليش؟ لا يرث، لأنه لا يرث من الحواشي، من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط دون فروعهن. نعم. جهات العصوبة. جهات العصوبة وتفسير الجد بها. جهات عصوبة، جهات العصوبة على قول الراجح خمس، مجموعة على الترتيب في قوله ذروة وقوة وقوة عمومة وذو الولاء التتمة. وذو الولاء التتمة. ما فيها همزة. عندك همزة؟ لا شيلها. وذو الولاء التتمة. فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بنحو الذكور، وكذا البنات وبنات الإبن مع ذكر معصب له. والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. والأخوة يدخل فيها الإخوة لغيرهم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، وكذا الأخوات لغيرهم إذا كنا عصبة بالغير أو مع الغير. والعمومة يدخل فيها الأعمام لغيرهم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. والولاء يدخل فيه المعتق وعصبتهم متعصبون بأنفسهم. هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبا. أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أبا فالجهات ست: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. بنوة أبوة جدودة أخوة. ويقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى، وهو من يلدي بالأبوين على الذي يلدي بالأب وحده، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى. قال البعدي مشيرا إلى ما سبق: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة تعالى. ولو هلك هالك عن أب وابن فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، ولا تعصيب للأب لأن جهة البنوة أسبق من جهة القوة. ولو هلك عن زوجة وابن ابن فللزوجة الثمن. هلك هالك عن زوجة وابن ابن. هلك هالك عن زوجة وابن فلزوجة الثمن والباقي لابن وحده لأنه أقرب منزلة. ولو هلك عن عم أبيه وابن ابن عمه فالمال لابن العم النازل دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أب الجد. ابن العم أقرب منزلة. واضح هذه. ولهذا فقال: لا يرث بنو أب أعلى مع بنو أب أنزل، لأن الأنزل أقرب منزلة. شف عم أب وابن ابن عم. عم أبيك تلتقي به فين؟ وين؟ في أي جد؟ ها؟ لا. عمك تلتقي فيه وين؟ الجد الأول أبو أبوك، وعم أبو أبيك الجد الثاني في أبي، ها؟ في أبي أبي الأب. طيب ابن ابن ابن عم، ابن عمك تلتقي به الجد الأب، فهذا تلتقي به في أبي الأب، والثاني في أبي أبي أبي أبي أبي الأب. واضح؟ ولهذا فوق يقول: لا يرث بنو أب أعلى مع بنو أب أنزل، ما يمكن يرثون. يمكن المؤلف ربما يهتم. هذه كراء. نعم يا سحسن تجي ان شاء الله ستاتي. شبه فيها الفائدة بس عشان ذكرناها الفائدة الثانية من الفوائد. يقول لا علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا جدوى لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب من من يجتمع به في أبي الجد، ولذلك كان بنو الإخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قروا. فلو هلك هالك عن أم جدة وابن ابن ابن ابن أم أبيه كان المال للثاني لأنه أقرب منزلة. ولهذا حفظ القاعدة لا يرث بنو أبي الأعلى مع بنو أبي أسفل. فلو مثلا هلك هالك عن عم عن ابن أخ شقيق ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق، صور هذه ها هلك هالك. احنا قلنا لو هلك هالك عن عم لأبيه وابن ابن ابن ابن عم نازل المال لابن عم نازل. طيب هل تصور هذا في الإخوة وجد أعلى وأدنى؟ يلا إذا قلت أخ لأبيه هو عمه، ما فهمت؟ يقول عم أم تصور، لكن في أخ الأخ ما يمكن تقول عن أخ لأبيه أخ شقيق لأبيه أو أخ لأب لأبيه لأنه هو أقرب لأنه مدري يلتقي ابن العم تلتقي به في الجد في أبي الأب، وعم الأب تلتقي به في أبي الأب. ولو هلك عن أخ لأب وابن أخ الشقيق فالمال للأخ لأنه أقرب منزلة، ولم نعتبر قوة الثاني لأن قرب المنزلة مقدم على القوة. طيب. لو هلك المؤلف قال المال للأخ متى شقيق لأب؟ ولأنه ما في أخ ولا له، هلك ابن أخ، واضح ولا لا؟ نقول ساقطة، هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، فالمال للأخ ما قال للأخ لأب لأنه ذكر، وثانيا أنه لا يوجد أخ في المسألة إلا له، هلك ابن أخ. ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فالبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب. نجعل الأخوات بمنزلة الإخوة، أخوات الشقائق بمنزلة الإخوة. طيب هلك هالك عن بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق، بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق، أي الباقي ليش أقرب منزلة؟ طيب مو بهذاك أقوى أولا شقيق وثانيا ذكر، ها نعم نقول القوة مرتبة ثالثة، نبدأ بالجهة ثم القرب ثم القوة. ها وين اي لكن هذه منزلة الذكر، الأخت الشقيقة منزلة الذكر. نعم وين هذه البنوة يدخل بها الآباء وأبناؤهم إن نزلوا معهم، يقول وخذ البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهم، عصب بالنفس العصبة جهة العصبة عصبة هذه اي حلو. مر علينا مثال، شوف المثال اللي ذكر الله خلق هالك هلك هالك عن اب عن اب وابن، وهلك هالك عن بنت من هذه. وش سؤال كان تقصد في التعصيب؟ اي نعم، هلك هالك عن اب وبنت وابن، قول الاب له السدس والباقي ذكر الفروع ذكر الثنتين. وش الإشكال؟ واضح. فوائد: الفائدة الأولى سبق أن العاصبة إذا استغرقت الفروض التركة سقط، سقط الإخوة الأشقاء في الحمارية، وهي زوج وأم أو جدة فأكثر، وعدد من أولاد الأم وعصبة من الأشقاء. ولو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم وأخ شقيق فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، ولا شيء للأخ الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فإذا ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن لم يبق للأخ الشقيق شيء، ويسقط بمقتضى النص، وكل قياس خلافه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص. وتسمى هذه المسألة، المسألة هذه الحمارية المشركة، زوج وأم أو جدة فأكثر، زوج وأم وإخوة لأم وعصبة من الأشقاء، إخوة أشقاء، هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقين. اقسم المسألة، مسألة مش فيها، عندنا زوج نصف، أم سدس، وإخوة لأم ثلث، مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، كم هذه؟ أربعة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، بقي شيء؟ إذن يسقط الإخوة الأشقاء. ولهذا المؤلف يقول: فإذا ألحقنا الفرائض بأهلها، ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله بنص القرآن لم يبقى للأخ الشقيق شيء فيسقط بمقتضى النص، وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضة النص. نعم. وتسمى هذه المسألة أيضا المشركة، لأن مذهب مالك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في الثلث، وهو آخر الروايتين العمر وإخوة لأم، لأن مذهب مالك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في الثلث، وهو آخر الروايتين عن عمر وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. والصواب عدم التشريك لأنه مقتضى النص كما سبق. وهذا هو المذهب، المذهب أن الإخوة الأشقاء يسقطون، مشهور المذهب أن الإخوة الأشقاء يسقطون في الحمارية، ولذا قالوا بالتصريف في آخره، قال: ويسقطون في الحمارية، أي المشركة يسقطون. مذهب الشافعي ومالك أنهم يرثون، وهذا مر عليه في البرهانية، قول البرهاني: وإن مع الزوج وأم تصيبي أولاد أم مع شقيق عصبي، فاجعلهما أولاد أم شركة، واقسم على الجميع ثلث التركة. ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع، وللأم السدس، وللأخوين من أم الثلث، والباقي للأخ الشقيق ولو كانوا مئة أخ. هنا سيخبر إذا كانت زوجة بدل الزوج كم يكون، تكون مسألة من كم؟ ها؟ ثمانية، عندنا ثمن والسدس وثلث، ها؟ 12 و 12، عندنا ثمن وثلث، شوف دائما ثمن وثلث 24 للزوجة، نعم ربع، ربع صح، 12 على أنها ثمن، نقول الزوجة ربع وثلث، ثلث الأخ الشقيق والأم سدس، مثلا من 12، للزوجة الربع كم؟ ثلاثة. وللأم السدس اثنين، دي كم؟ ثلاثة واثنين خمسة. والإخوة الأم الثلث أربعة، خمسة وأربعة تسعة، بقي ثلاثة. ثلاثة يكون الأشق، أو هذا قال والباقي الأشق ولو كانوا مئة. يعني ولو كان بدل الأخوين لا لا والكل مئة، إنه ما يختلف، ما يختلف. نعم أولى رجل ذكر، يعني إذا استمع مثلا ذكر وأنثى، مثلا عاصب مثل أخوات شقائق، أخوات شقائق وإخوة وإخوة لأب، الباقي نقول أخوات شقائق كم؟ كم لهن النصف، والباقي الإخوة لأب، فنقول الباقي لهن اللي أولى رجل ذكر. هلك هلك مثلا عن بنت، عن أب وبنت، الأب كم له؟ سدس، والبنت النصف. طيب سدس النصف كم باقي؟ ها؟ فالباقي لمن؟ نقول للبنت لأن هي بضعة من، أو للأب؟ الأب. نعم. ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي للأخ الشقيق، ولو كان معه ألف أخ. زاد مئة. ولو كان بدل، يعني هذا على سبيل المبالغة، سواء كان ألف. ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث وللأخت الشقيقة النصف وتعول إلى تسعة، فإن كان معها أخت أخرى فرض لهم الثلثان وعالت إلى عشرة. ولا تشريك في هذه المسائل، وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة. الفائدة الثانية، علم مما سبق أنه لا يرث بنو أب، أنه لا يرث بنو أب الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا، لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أب الجد، ولذلك كان بنو الأخوة وإن نزلوا أولى من الأعمال وإن قربوا. ولو هلك هالك عن عم جده وابن ابن ابن ابن عم أبيه كان المال للثاني لأنه أقرب منزلة. الفائدة الثالثة، لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. إن القوة هي شقيق الأب، وهذه لا تصور إلا في الإخوة والأعمام. الفائدة الرابعة، ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. فلو هلك العتيق عن ابن معتقه وأخي معتقه كان المال للأول لأنه أسبق جهة، ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال للأول لأنه أقرب منزلة، ولو هلك عن أخي معتقه الشقيق وأخيه من أبيه فالمال للأول لأنه أقوى، ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن لأنه هو العاصم بالنفس والبنت عاصمة بالغير. الفائدة الخامسة، قد يرث الشخص البيت المال، هذا سبق في أول كتاب، نقول اشترط إرث الولاء أن يكون عاصبا بالنفس، أما العصبة بالغير ومع الغير ما نمشي. والمسألة يقول العصبة ما يعني مسألة تمثيلا للذهن هي موجودة. الفائدة الخامسة، قد يرث الشخص بالفرض والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع، وقد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة تعصيب فيرث بهما إن لم تحجبا أو أحدهما. فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه فله النصف فرضا لأنه زوج والباقي تعصيبا لأنه ابن عم. هذه مثلناكم الإخوة الذين ورثوا الثلث والباقي أخذه الثلثان، أخذه ثلاثة إخوة لهم بنت عم ماتت بنت عم فورثوها، رجل ورث الثلث، اثنان ورث الثلث جميعا، والآخر ورث جميعا. ألغز بها قيل ثلاثة إخوة لأب وأم وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرزه الصغير. ثلث كم بقي؟ ثلثان. هذه صورة المسألة، أن الصغير تزوج بنت عمه، وإذا تزوج بنت عمه له النصف فرضا، كم بقي الفروض؟ النصف. أقسم النصف على ثلاثة، كل واحد يأتيه سدس ثلث، هذا نصف له الأكبر. يعني المسألة من ستة. للزوج النصف ثلاثة، يعني بعد التصحيح قصدي، الأصل المسألة من اثنين، الزوج نصف واحد والباقي لهم، رؤوسهم كم؟ ثلاثة، وتضرب ثلاثة في اثنين بستة بعد التصحيح. فنقول مسألة من ستة تصح من ستة، الزوج النصف ثلاثة، يبقى ثلاثة بين الإخوة الثلاثة، لكل واحد واحد. اجمع نصيب الزوج ثلاثة واحد أربعة، ونصيب الأخوين اثنين هي ثلث، وأربعة هي ثلثان. هذه بمعنى يقول ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج وكلهم إلى خير فقير، فحاز الأكبران هناك ثلثا وباقي المال أحرز نصف. وحلت يقول ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير له من إرثها نصف بفرض وثلث وسدس بالعصوبة يا خبير. ثلاثة إخوة لأب وأم تزوج بنت عمهم الصغير له من إرثها نصف بفرض وسدس بالعصوبة يا خبير. يا محمود بدأ بتسويق. لا هو هلك هالك عن زوج هو ابن عم وثلاث أبناء عم أحدهما زوج. أي تقول زوج وابن عم، وتقول الزوج ابن عم في المسألة. إذا جعلت زوج وحطيت ابن عم مرة ثانية صار الورثة أربعة. تقول هلك هالك عن زوج هو ابن عم وابن عم، عن ابن عم، هلك هالك عن ابن عم وزوج هو ابن عم. تقول زوج هلا زوج ابن عم وتوضح مثال، تقول الزوج هلا ابن عم. يعني لو تقول زوج ابن عم صارت الزوج بخير، صارت كان المسألة زوج له النصف ولا الباقي تعصيب. بين الاثنين هذا تكون معلومة، دي يعني تكون معلومة من أصل المسألة، تكون معلومة من أصل المسألة. لو كتبتها يعني لو كتبت زوج ابن عم أخشى أن يتوهم. يعني لو وضعت من زوج وابن عم ثلاثة ابن عم ابن عم ثم تعطيه ثم نصيب ابن عم هذا، تقول والزوج هذا ابن عم نصيب أحد أولاد العم يكون للزوج. لا في شك ها إيه هذا حطها في مسألة، هلك هالك عن ابن عم عن ثلاثة أبناء عم أحدهما زوج. ماتت البنت ها ايه مات عن زوجة وابنين وأخوين. ما يمكن الزوج، ما يمكن يموت الزوج، بنت العم يبتل، بنت العم غير والدة، بنت العم غير والدة. يعني أنت بتقول هلك هالك، وقبل قسم التركة مات الزوج عن زوجة وبنات عم، يعني له ثلاث بنات عم واحد تزوجها. زوج ابن، المال للابن. المال للابن. الزوج له كم؟ له الربع والباقي للابن. مو بعاصر حتى لو كان ابن عم، فالجهة البنوة مقدم على جهة العمومة. فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه، فله النصف فرضا لأنه زوج، والباقي تعصيبا لأنه ابن عم. كيف الأوصاف قد تجتمع؟ وذكرنا لكم أسباب الإرث الثلاثة: نسب، نكاح، ونسب وولاء، قد تجتمع في شخص واحد. فلو أن رجلا اشترى بنت عمته، بنت عمه، فأعتقها ثم تزوجها، فهنا يرث بالنسب ابن عم، وبالزوجية لأنه زوج، وبالولاء. وبالولاء. وإن حجبتها لم يرث. فلو هلك عن بنت وعم، وابن عم هو أخ من أم، فللبنت النصف والباقي للعم، ولا شيء لابن العم بجهة الفرض لأن البنت تحجبه. وابن عم هو أخ من أم، وزوج هو ابن عم، فللبنت النصف والباقي للعم، ولا شيء لابن العم بجهة الفرض لأن البنت تحجبه، ولا بجهة التعصيب لأن العم يحجبه. وإن حجبت إحداهما ورث بالأخرى فقط. فلو هلك عن بنت وابني عم أحدهما أخ من أم، فللبنت النصف والباقي لابني العم تعصيبا بالسوية، ولا إرث للأخ من الأم بالفرض لأن البنت تحجبه. ولو هلكت امرأة عن عم وابن عم هو زوج، فلابن عمها النصف فرضا لأنه زوج، والباقي للعم، ولا إرث لابن العم بالتعصيب لأن العم يحجبه. هذا ابن عم ما ورث، ابن عم ما ورث، يعني من الأخوة الأمة، الأخوة الثلاثة هذولا. هلك هالك عن زوجة، سام هلك هالك عن ثلاثة أبناء عم، أحدهما زوج وعم، كم؟ كل زوج النصف والباقي. البنت تختص تحجب الإخوة، ما له شيء أبدا. لا، البنت ما تحجب، إذا كان عاصف ما تحجب. هو ابن عم يرث بالوصف أنه ابن عم، لكن تحجبه بالوصف أنه أخ من أم لا تفعل حاجة. قلتوا هذه الحديث مش صار عليه. قال لا، رواه أحمد، رواه ابن حبان من حديث ابن عمر، ورواه أحمد وأبو داود بن ماجه من حديث عبد الله بن عمر. اكتبها عشان الظهر من صاحب المنطقة هكذا خرج اليوم أيصوم. لا شوف بالخطأ قديم لا منطقة لأن الغالب أنهم يقولون من المنطقة هون عليك وجدتها طيب شوف يقول علي بن عمر رضي الله عنهما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه يكتب أحمد وابن ماجه ثانية يكتب رواه ابن حبان من حديث ابن عمر ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه هم خرج حديثهم لا تخريجهم شو يقولون ما جابوا ابن حبان المصريين قلوب حافظوا قلوب العمر طيب إذن يقولون قلوب يقولون من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعد ما بعد التخريج متى أمكن تصليحها كلام الله وقال الحافظ في التلخيص وقال الحافظ في التلخيص وينقل كلام أنت عندك كلام الحافظ وضغط الورقة مزقتها لا موجود طيب أعرف هذا الجيب الجيب تشير مرقمة طبعا مرقمون طبعا جسم يماني هي تختلف يعني نص خرج حديث بس المهم جب الكلام بعدها بعد كلام الحافظ في الفتح وقال وقال في التلخيص قال الحافظ في الفتح في الانتهاء وقال في التلخيص رواه أحمد وكذا وكذا ورواه ابن عمر وأخرجه من حديث ابن عمر ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث بس مش تبع الكلام مدام ما تذكر الكلام بس أضف قال وقال الحافظ في التلخيص أو وقال في التلخيص نفس اللي يطوف قال التلخيص يظن أن التلخيص فيه ابن الجوزي قبل ابن الجوزي كتاب ها أي وقال الحافظ أو وقال في التلخيص لأن فيه تلخيص للحال شو اسمه ابن الجوزي الجوزي له كتاب اسمه التلخيص الوين لا يعرف القاتل شيئا نعم قبل هذا الحديث ولا فرق بين قتل عمد إن ذكره مقيم في فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجة أن يقتل أحدهما صاحبه قطعا أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته ذكره ابن ماجه يقول نفضل حديث بعد اي ما من حديث من وصير يسجد قتل زنديق غريب بن قيم ولا في آثار من الصحابة ولا شيء حتسمه أبو كلامه المهم المشكلة ترى إذا صار حديث موضوع أو ضعيف يعني فيه زنديق في إذا صار في حديث فيه راوي ضعيف الحفظ ضعيف ما بعد واحد المقتول صلب قتل صلبا أيضا هذا من المحارب لكن ما في آثار عن الصحابة الظاهر الأوسط بن المنذر ما وصل إلى الفرائض طيب ما فيه كتب في الأجزاء في الفرائض اللي أنجزت أحاديث إذا كان هذا يذكر رواه وروى ابن أبي شيبة عن عمر عن أبي بكر أنه مورث فقال يعني يصير حجة في الصحابة وحديث ما تفرد به ماجه وإسناد الدار قطني نفس الطريق وشغل السلام أيضا على قاعدته أن الغالب أن مفاريد ابن ماجه ضعيفة طيب ذكر في زاد المعاد يقول قال شيخ الغالب أن من فرد به ابن ماجه فالغالب عليه الضعف غالبا إذا ابن ماجه رأيت رواه ابن ماجه حاله طيب واللي علق التعليق المغني على الدرق حتى يمضي بس إذا كان أحد من الصحابة في أثار قلبي مشتم. شوف لأجل غدا من وجد منكم شيء عن الصحابة في فهمت من المسألة وجد أحد عن الصحابة يقول وقد روى قد روى عن ابن عمر الشيخ نصر الله رحمه الله ما ذكر في رواية لا ما جاب أثر مروي عن الصحابة أثار عن التركة اسم التركة لا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قسمة التركات إذا كان هناك وصية وصايا تنقسم الوصية بالنسبة إلى الموصى به ثلاثة أقسام: وصية بنصيب ووصية بجزء ووصية الموصى بنصيب الموصى. أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب أحد الورثة وهي نوعان: أحدهما أن يوصي بنصيب وارث معين فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث مضمونا إلى المسألة. فلو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن فمسألة الورثة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للابن فنعطي الموصى له مثل نصيب الزوجة واحد مضمونا للمسألة فتصح المسألة من تسعة للزوجة واحد والموصى له واحد والباقي للابن. ولو أوصى مثل نصيب ابنه وله ابنان فالموصى واضح إذا أوصى مثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبي مضموما إلى المسألة مثل قال أوصيت لزيد بمثل نصيب زوجته وهلك عن زوجة وابن كم نصيب الزوجة الثمن فله من التركة الثمن ولهذا قال فنعطي الموصى له مثل نصيب الزوجة واحدة مضموما إلى المسألة فتصح المسألة من تسعة للزوجة واحد والموصى له واحد والباقي له. يعني حتى عن زوجتين. زوجتين. نعم. قال لو قال مثلا أوصيت له بمثل نصيب ابنه وهلك عن زوجة وابن كم الموصى له؟ نقول كأنه على تعال عن ابنين عن زوج وابنين عن زوجة وابنين فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد ويبقى سبعة بين الموصى له والابن سهامهم اثنين سهامهم سبعة سبعة ورؤوسهم اثنين مباينة اثنين في ثمانية ستة عشر الزوجة واحد في اثنين اثنين والابن أربعة عشر في واحد سبعة. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان أصل شيء بالزيادة على الثلث لا تصح إلا الوصية للوارث أو الوصية لغير الوارث بزائد عن الثلث لا بد من إجازة. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فالموصى لها الثلث ولكل ابن واحد ولو كان معهما بنت فالموصى لها سبع سبع سبع فالموصى لها سبعان ولكل ابن سبعان وللبنت سبع ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت وجنات من الربع فيها ربع كم فيها من لغات ربع فيها لغة ربع ضم وسكون وهذا السكون في جميعها نصف ثلث ربع خمس سدس سبع وفي لغة بضم الباء ثلث ربع خمس سدس سبع ثمن بالضم في لغة ثالثة لو كانت الوصية بمثل نصيب البنت كان الموصى له سدس والبنت سدس ولكل ابن سدسان. طيب شوف أوصى بمثل نصيب ابن وله ابنان نقول كأنه مات عن ثلاثة ابناء. أوصى بمثل نصيب البنت هلك هالك عن بنت

بجزء بسهم من مالي، فيقول له السدس، له السدس. ويستدلون بأثر روي عن أبي بكر رضي الله عنه. طيب، وقيل له سهم مما صحت من المسألة إلا أن يزيد على السدس فيعطى السدس، فيعطى السدس فقط. ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال. فإذا أوصى له بسهم من ماله وله زوجة وأم وابن، فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، وعلى المذهب له 4 من 28، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها 4 فزده عليها تكون 28، للموصى له 4، للموصى له 4، وللأم 4، وللزوجة 3، والباقي للابن. وعلى القول الثالث شفاء عندك كتاب الفرائض، هذا وش شباب الوصية في الأنصبة والأجزاء، قلت على أبي بكر ما معروف في لغة العرب، يقول أوصى السهم في لغة العرب السدس، الوصية بالنصيب والأجزاء. ينقلون على كما يقال عن ابن الأنباري، على ابن الأنباري الوصايا هذا من معه كامل. طيب شوف الوصايا، عشان إذا قال السدس تعلقونها. طيب إذا أوصى، طيب السدس إذا أوصى له بسهم، في حديث لكن حديث فيه ضعف، وأنا أذكر الصحيح موقوف، أما الموقوع فيه نظر. لا عكس يأتي أنكم تعلقون هذا، تقول هذا كذا وكذا، يعني بعدين أنتم انظروا إلى كتب المخرجة. لأن مسألة الورثة من 24 فسهمها 1 زيدوا عليها تكون 25، للموصى له 1، والأم 4، وللزوج 3، والباقي الإبن. النوع الثاني، طيب أوصى له بسهم من مالي، من ماله وله زوجة وزوجة وأم وابن، كم المسألة؟ زوجة وأم وابن من 24، الزوجة كم؟ الثمن 1، والأم السدس كم؟ الثمن 3، الثمن 3، والأم السدس 4، والباقي الابن كم؟ 4 و3 7 من 24 17. يقول فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، أي شيء لو أعطوه أي شيء. وعلى المذهب له 4 من 28، لماذا؟ سدس، كأنه سدس مفروض، لأنك شف المسألة من 24، مسألة من 24 وله 4 من 28، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها 4، زد السدس على 24 28، فزده عليها تكون 28، الموصى له 4، وللأم 4، وللزوجة 3، والباقي للابن. وعلى القول الثالث الموصى له سهم من 25، سهم 1، لأن مسألة الورد من 24 فسهمها 1، زده عليها تكون من 25، تكون 25، الموصى له 1، وللأم 4، وللزوجة 3، والباقي للابن. واضح عليك؟ لا أجل سهم، لقد له سهم، وقيل له سهم مما صحت المسألة. المسألة الآن كم سهامها؟ 24 سهم. تعطي السهم زد على 24 سهم 25. مو في الأول إذا كنا السدس سدس 24 أربعة نزيدهم عليها تكون 28. هنا نقول نزيد السهم يكون 25. هذه مسائل يعني حقيقة قليلة لكن كم إن شاء الله النوع الثاني. لكن لاحظوا أن سادة الصوت لو تلاحظون القرار يضيع عليه يروح اللي هو هو أنواع الوصايا. أن نوصي له ما له الوصايا تنقسم الوصية لتقسم يعني تحت تكريس تقول الوصية بجزء الوصية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وصية بالنصيب وصية بجزء وصية بهما. الوصية بالنصيب نوعان واضح والوصية بالجزء نوعان عشان ما تختلط عليك المسألة. والوصية في بمثل بهما أيضا نوعان هي لنوع واحد الوصية النوع الثالث النوع الثاني أن يوصي بجزء معين كثرته وربع ما ذكر النوع الثالث ظهر انه احاد كان مباشر اسال مهم التقسيم هذا الى قال اتلخص الخلاصه ان الوصيه اما بنصيب او جزء او بهما فبالنصيب على نوعين اذا كان كذا كذا وبالجزء على نوعين اي نعم الحلي المباح يعتبر نصابا بقيمته نصابا وبوزنه نصابا وبقيمته اخراجا يزاد يعني الصلاة ضابط في معادل لكن في مثل هذا إذا قال زكاته 100 ريال أنك تزيد يعني الصلاة يعني مثل إذا قال هذا الذهب يعني قيمته 1000 ريال قيل قيمته 1000 ريال إيش وزنة كم زكاة الألف 25 يقول هذه ما يجوز تخرج 25 تخرج ايش على الاقل 30 5 كانها تحتسب ان هذا المال ب 1000 وهذا الذهب ب 1500 او ب 2000 لا الغالب الصناعه كم تمثل بالنسبه للسنين زياده الصناعه بالنسبه للذهب كم تمثل لا إذا كان فيها له يعني بعض الأشياء نادرة لكن المجاور ما ضمنها شيء كبير بهذا ريف الآن مثل هذا الذهب الآن ب 1000 ريال وزنه لو باعته أخو الصوار ما بيتقبلون الذهب، يشترون الذهب لأجل ماذا؟ لأجل الذهب لا لأجل الصدقة، لأن الولد لو جاب مثلا أعطته حلية قلادة ما بقى القلادة بيبيع، يعني نظفها ويبيعها على الناس ولا لا، هذا الواقع، الواقع أنه مش يسوون يموعون الذهب ويعيدون الصدقة مرة ثانية أو يسوون في الصدقة أخرى ويبيع. نعم لو باعت من امرأة باعته من امرأة ثانية، أما أصحاب الذهب والغالب أنهم يشترون الذهب لأجل ماذا؟ لأجل الذهب، ما أظن أن صاحب الذهب يشتري الذهب لأجل الصنعة، يعني يشتري مضر يقول هذا والله مستعمل إلا إذا وكلته قالت إذا وكلتك أن تبيع لي هذا الذهب، يعني عندهم قسم ذهب المستعمل. لكن ما أعرف أن الذهب الآن يشترى لأجل الذهب لا لأجل مسألة تمشي مسألة إيش على هذا إيه؟ لكن نقول احتياطا لو بيع مهما كان، مثلا الإنسان عنده كيلو من الذهب صنجة سبيكة من الذهب، ومرأة عندها كيلو من الذهب حلي خواتم ومجاب، لابد من هذا يصير أعلى مهما كان. لو جاءت امرأة تشتري هذا وربما يرغبون السبيكة أحدهم، السنة هذه ما تحتاج إلى عمل إيش والله إذا كان قيمة قيمة هو أنا أصلا ما تشتري. وأظن الشيخ رحمه الله له فتوى فيها، لعلي أشوف أولها إن شاء الله. إيه لكن كذي ما بنسى طلبة علم يجهلون ما يدرون، أقول في طلبة علم يجهلون يقولون بس روح على الذهب ووزن، يعني إذا قلنا إنه يعتبر بوزنه نصابا بقيمته إخراجا وجب اعتبار الصنعة، لأن هذه لو باعتها مثلا بألف فبرت وزنا كم 800